وأورثكم أرضهم وديارهم التاريخ من الحرب. One man. Thank you. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقفن في بيوتكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل كلما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Thank you. النبي صلى الله عليه وسلم الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والنهار إذا فكلموه فعقروه